وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع. هذه الأقوال وغيرها نظمها أحد علماء الجزائر شيخ شيوخنا محمد بن عبد الرحمن الديسي في بيتين لطيفين اكتبوها. قال: واختلفوا في الأصل في الأشياء فقيل، واختلفوا في الأصل في الأشياء بدون همزة، واختلفوا في الأصل في الأشياء فقيل الحظر. الشطر الثاني: الحظر إلا ما أباحه الدليل. الحظر بالضاء أخت الطاء، الحظر إلا ما أباحه الدليل، يعني المنع إلا ما أباحه الدليل. وقيل إن أصلها الإباحة، وقيل إن أصلها الإباحة، واختلفوا في الأصل في الأشياء فقيل الحظر إلا ما أباحه الدليل، وقيل إن أصلها الإباحة، وقيل بالوقف وفيه راحة، وقيل بالوقف وفيه راحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.